وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد. قال: والأخرى مثلها. رواه مسلم. وفي لفظ له: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي مثل ذلك. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات. هذه رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجها مسلم وغيره، لكن هذه الرواية حكم عليها أهل العلم بالشذوذ، مع أنها عند مسلم، وممن حكم عليها البخاري وابن تيمية وابن القيم وآخرين من أهل العلم من المحققين، قالوا هذه رواية شاذة لا يعول عليها، لأن الذي صح عن ابن عباس مثل ما مر في الحديث السابق أنها صلاة الكسوف 4 ركوعات في 4 ركعتين في 4 سجدات، يعني في كل ركعة ركوعان. أما 4 ركوعات في كل ركعة، يعني يصير مجموع الركوع 8 ركوعات، فهذا يقول شاذ. وورد عن علي رضي الله عنه وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنها 5 ركوعات في كل ركعة، أي في المجموع 10 ركوعات. فمن الفقهاء من قال، يعني ورد عن الإمام النووي رحمه الله وآخرين من الفقهاء ومن المحدثين، قالوا هذه روايات صحيحة ثابتة الإسناد، فعلى المرء أن يعمل بها، يعني مرة هكذا ومرة هكذا، لكن الصحيح إنما يكون العمل بما ثبت ولم يعارضه ما هو أصح منه، لأن الواقع وحده. ابن عباس يخبر عن ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر بالسند الصحيح الذي مر بنا أنه في الركعة الأولى ركع ركوعين وفي الثانية كذلك. أما 4 ركوعات في كل ركعة أو 5 كما ورد عن علي وأبي بن كعب رضي الله عنهم فهذا ضعيف ولا يعول عليه. أحسن الله عليكم. هل يفرق لو كان كسوف أو خسوف، أو كان الوقت طويل أو غير طويل، أو كسوف جزئي أو كسوف كلي؟ لا، أما بين الكسوف والخسوف فلا يفرقون في صفة الصلاة، ولا بين كونه كلي أو جزئي، وإن كان الكلي والجزئي يعود إلى الخفيف والطويل، فإذا طال الكسوف ففي الغالب أنه يكون كلي فتطول مدته، وإذا لم يطل وصار خفيفا فهذا يكون جزئي. فبعض الفقهاء مثل ما ذكرنا قبل يقولون يخفف الصلاة، وهذا يعرف بالتجلي، بأن تعود الشمس وتعود تستكمل ضوءها، وكذلك القمر، فالإمام يخفف القراءة والذكر. ومن الفقهاء قالوا ممكن أن يخفف الركوعات، يعني الذين يقولون 4 ركوعات أو 5، فيقولون إذا تبين في الركعة الأولى ركع ركوعين أو 3 لا ينبغي أن يأتي برابع ولا بـ5 إذا تبين له نوع من التجلي، ثم يأتي بالثانية على غرار الأولى مماثلة لها. السلام عليكم.